نوقفنا على ولا نمنع الخروج ولا ننزع يدا من طاعتهم وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، سبق لنا كلام على قول المؤلف رحمه الله وإياه: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وتقدم ذكر بعض الأدلة على هذه المسألة وذكر التعليل أيضا، فهذه المسألة من المسائل الكبار، ولذلك ذكرها أهل السلف في عقائد أهل السنة والجماعة، لأنها مسألة عظيمة ترتب عليها شرور ومفاسد لا يحصيها إلا الله جل وعلا، والنفوس في الغالب أنها تدعو إلى ذلك، لأن النفوس مجبولة على حب الخير وعلى عدم السماح للآخرين بالاستئثار، هذه جبلة وهذه فطرة في بني آدم. وقال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فإذا رأى الناس ولاة الأمور يعصون الله من جهة ويستحوذون على كثير من الأموال وعلى المناصب وكذا، فإن النفوس يكون فيها داعي الثوران والعدوان والخروج من جهة الدين ومن جهة الدنيا. وكثيرا ما تلتبس هذه المسألة فيختلط الحابل بالنابل، فيظن الإنسان أنه يقوم غيره على دين الله وعلى محارم الله وهي ملتبسة، وعنده حب الدنيا والآثرة، ويكون قد غضب وحقد وثار على ولاة الأمور لأنهم استأثروا عليه بالدنيا. فالمسألة يكثر فيها الالتباس، يكثر فيها التعويل، وذلك وقع للصحابة رضي الله عنهم ما وقع، تقاتل خيار الصحابة رضي الله عنهم، علي من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى، عائشة رضي الله عنها في وقعة الجبل، لكن الزبير رضي الله عنه لما ذكر بالحديث تقاتله وأنت له ظالم ترك القتال رضي الله عنه وانصرف، يعني كان عنده تأويل والتباس، لما تبين له الحق انصرف وترك القتال. ثم وقعت صفين وما حصل فيها من الشرور والمفاسد العظيمة، كل هذا ملتبس، الأمر فيه التباس. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج: تقتلهما إيش؟ أولى الطائفتين بالحق، ما قال المحقة، أولى الطائفتين بالحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، فليس في طائفة محقة تماما 100% وطائفة مبطلة تماما، فيه تأويل فيه التباس وليست مسألة واضحة تماما. وهكذا يكون، فإذا وقع التأويل بين الصحابة رضي الله عنهم فكيف بغيرهم. ولذلك كثرت النصوص من الكتاب والسنة في التحذير من الخروج على الأئمة إلا بشرطين أو ثلاثة، كما في حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. لاحظ هذه الجملة: وعلى أثرة علينا، يعني بايعنا على أن نسمع ونطيع ولو استأثر الحكام والأمراء بالدنيا، يعني هذا لابد أن يقع، ويستحيل أن يوجد حاكم لا يستأثر بالدنيا إلا الخلفاء الراشدين، إلا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أما من بعدهم فيستحيل إلا اللهم المهدي وعيسى ومريم عليه السلام وأشياء لا تذكر نادرة. فلو جاز الخروج بسبب الظلم والاستئثار لما بقي حاكم يسمع له ويطاع، وهذا الذي يخرج على الأول سيظلم بعد ذلك ويستأثر إذا أخذ الحكم، ثم يخرج عليه الثاني يعني، ثم الثالث، وهكذا، فلا يبقى للناس حكام وتصير الدنيا فوضى ويحصل منها الشرور والمفاسد أضعاف أضعاف ما كان سابقا. والواقع يشهد بصحة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كم شرط هذه؟ إلا أن تروا كفرا. فالفسق مهما يعني كبر ومهما وصل فإنه لا يبيح الخروج، ولو كان من الكبائر العظام فإنه لا تبيح الخروج كفرا. الثاني بواحن. ايش معنى بواحن؟ صريح من جهة وظاهر من جهة أخرى، واضح؟ يعني في جهة إنه صريح فقد يكون الأمر فيه التباس، مثل ما حصل للخلفاء بني العباس، ومر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي خلف الخليفة ولما قيل له قال سبحان الله إمام المسلمين، مع أنه قال كلمة كفر، كان الإمام أحمد رحمه الله يكفر دعاة الجهمية ورؤوسهم ولم يكفر الخليفة، لأن الخليفة ليس من أهل العلم ولبس عليه. فرق بين من كان عالما بما يقول ويعتقده عالم به وبحقيقته، ومن لبس عليه صار يقوله ولا يتصوره تمام التصور، عنده التباس عنده تأويل، فيكفر هذا ولا يكفر هذا، والقول واحد، هذا يدل على أنه يختلف من شخص لآخر. إذا الذي فعله خلفاء بعض الخلفاء بن العباس هذا كفر، لكن ليس بواحد، يعني ليس صريحا فيه تأويل. وقد يكون هذا الكفر بواحا لكن يعني كفر صريح لكنه خفي، فيكون يعطى حكم المنافقين، وإلا يتحدث بكلمة الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل لكنه لا يظهره للناس، وإذا قيل له في ذلك أنكر أنه قال، وبدأ يثني على الإسلام ويمدحه ويمدح يتكلم بكلام طيب، كما في كما هو حال المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كافر هو أخبث المنافقين، ومع ذلك إذا جاءت الجمعة قام قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا رسول الله اسمعوا له وأطيعوا، تكلم بكلام طيب بين يدي الخطبة، يعني يتظاهر بالخير والصلاح ليخفي حقيقة أمره. فإذا لابد أن يكون الكفر كفرا صريحا ليس فيه تأويل، وبواحا أي ظاهرا معلنا، وهذا كما ترون يصعب أن يجتمع، وكل خليفة أو حاكم كل يعني ملك أو رئيس يحكم بلدا إسلاميا فإنه لن يصرح بالكفر تماما، فإنه يخشى على مصالحه. في شرط والثالث عندكم من الله فيه برهان، لابد فيه دليل، لابد من دليل من القرآن والسنة على أن هذا الشيء كفر. وأما الاجتهاد فإن الناس سيختلفون فيه فلا يبيح الخروج، لأن هذا يراه كفرا فيخرج، وهذا لا يراه كفرا فلا يخرج، فتضعف تتفرق الكلمة ولا يجتمعون على الخروج فيضعفون ولا ينتصرون. إذا كان في دليل اتفقوا عليه وقاموا قومة رجل واحد. وكذلك الذي ليس فيه دليل قد يكون الخارج مصيبا وقد يكون مخطئا، فلا يحل أن يسفك الدماء على اجتهاد ليس فيه نص، قد يكون صواما وقد يكون خطأ، فيكون قد فعل مفسدة محققة في سفك الدماء واختلال الأمن على مفسدة محتملة فيها خلاف فيها محل وهي محل اجتهاد، لابد أن يكون منصوصا عليه فيه برهان أي دليل. بقي شرط رابع وهو معلوم شرط لكل الواجبات، وهو ماذا؟ القدرة، القدرة على الخروج. فإذا كان فيه كفر وصريح وعنده من الله فيه برهان وليس هناك قدرة لضعف الناس وعدم التمكن من إزالة هذا الحاكم الكافر فإنه لا يحل الخروج، لأن الخروج يترتب عليه ويحصل منه شر أكبر ولا يزيل المفسدة. إذا كان عاجزا إنسان عاجزا عن إزالة هذا المنكر فإنه يتركه، لأنه لو سعى في إزالته مع عدم القدرة فإنه يزيد الشر يزداد وينتشر ويتسلط هذا الحاكم على المسلمين ويزداد ظلما وتنكيلا بهم بدون فائدة، لأنهم لن يستطيعوا إزالته، فيحصل بذلك شر أكبر. إذن الحديث صريح. لكن لو قال قائل طيب وهذا الظلم وهذه المعاصي وهذه المنكرات ما حاله فيها؟ هل معنى عدم الخروج معناه الاستسلام وعدم إنكار المنكرات وقبول ما يقوله ويفعله هذا الحاكم الظالم الفاسق؟ يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا سبيل النجاة الذي يحصل به الخير كله. فإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، يعني اكره عمله، لا تعمل، اكره فعله ولا تشارك فيه وأنكره بقدر ما تستطيع، وهذا الذي أنت مأمور به، ولا تنزع يدا من طاعة. تكره هذا تنكر، لكن لا تنزع يدا من طاعة. ويؤكد هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا هو الميزان، من كره هذا المنكر فقد برئ. ايش الفرق من برئ وسلم؟ يبرأ من إثمه في الآخرة، وقد لا يسلم من العقوبة المعجلة في الدنيا إذا سكت عن الإنكار ولو كان كارها، إذا كان قادرا على الإنكار بلسانه لكنه سكت ولكنه كاره، فلا يكون معهم، ما يكون شريكا لهم، لكنه مقصر في الإنكار، فإذا جاءت عقوبة عامة فإنها تشمله معهم لأجل السكوت. ومن أنكر فقد سلم، سلم يعني لم يقل في الدنيا ولا في الآخر، يشمل الجميع، يسلم عموما من العقوبة الدنيوية والأخروية، الإنكار أعلى درجة. لكن لو قال إذا عجز على الإنكار باليد وباللسان واكتفى بالقلب، هل يسلم ولا يبرأ فقط؟ ظهر إيش؟ أنه يسلم إن شاء الله، أنه اتقى الله ما استطاع، أنه لو أنكر بلسانه أخذ وأوذي، ربما يقتل أو يسجن أو كذا، فسكت مكرها، فإنه إن شاء الله يبرأ ويسلم أيضا لأنه اتقى الله ما استطاع. لكن ظاهر أن الذي يبرأ فقط هو الذي قصر في الإنكار مع القدرة عليه. وإذا قام به من يكفي، لأن الإنكار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي ومن تقوم به الحجة فإنه يسقط الإثم عن الباقين. لذلك القول الراجح في أصحاب القرية الذين سكتوا أنهم نجوا ولا هلكوا، أنهم نجوا. وهذا الذي ذكره عكرمة رحم الله لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كان متوقفا في أمر الساكتين، حتى ذكر عكرمة مولاه له أنهم نجوا، قال: لأنهم أنكروا، لأنهم كرهوا، وأنكر الفريق الثالث فسقط الإثم عن هؤلاء لأنهم كانوا كارهين، بدليل قوله تعالى عنهم: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالساكتون كارهون، والفريق الثالث قام بالواجب فسقط الإثم عن الساكتين، ولذلك لم يذكر الله تعالى أنهم عذبوا، والأصل السلامة. قال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذكر أنه نجى الأنجين الذين ينهون عن السوء فسكت عن الساكتين، لكن لم يذكر جل وعلا أنهم عذبوا. والأصل أنه فرض كفاية سقط بإنكار المنكرين وهؤلاء قد كرهوا. فقبل ابن عباس قول عكرمة فرح به وكساه بردة مقابل هذا الفهم الذي فتح الله به عليه. وهذا أيضا فيه يؤخذ منه أن الإنسان قد يستفيد ممن هو دونه في العلم إذا كان عنده التواضع وعدم الكبر والاعتداد بالرأي، فإنه يمكن يكون إنسان عالما كبيرا وتخفى عليه مسألة حتى يفيده من هو دونه في العلم. فإذا كان منصفا متواضعا للحق فإنه يقبله ويفرح به ويثني على من أفاده، يشعر بأنه استفاد منه، هذا من العدل، يشعر جزاك الله خير والله بفائدة ما كانت على بالي، الله يثيبك جزاك الله خير ولمثلها فعد، فيتشجع هذا الشخص فيعاوده بفوائد أخرى. أما إذا رد الحق الذي عنده حرم الحق وحرم الفائدة الثانية والثالثة. فهذا هو الواجب على المؤمن أن يتواضع للحق، لأن الحق أكبر من كل أحد، وليس هناك أحد يحيط بالعلم مهما بلغ فإنه لابد أن تفوت عليه أشياء. وتقدم الحديث وائل الحضرمي وهو صريح في هذه المسألة، يعني هذه أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم وافترضوها قبل أن تقع، قال يا رسول الله رأيت أن قامت علينا أمراء سألونا حقه ومن حقنا فسكت عنه ثلاثا، يعني حتى يعظم الناس هذا الأمر وحتى يشتهر ويتشوق السامعون للإجابة، لأنه سؤال عظيم، سؤال عن مسألة خطيرة وكبيرة كثيرة الوقوع، يحصل المخالفة شر عظيم وفتن لا يعلمها إلا الله، فسكت عنه ثلاثا تعظيما لأمر هذا السؤال. فلما تشوف الناس واشتاقوا لمعرفة الجواب قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تشوف الآن يعني مخالفة، ترى مخالفة هذا الحديث بعينك اليوم، تأتي الواحد يخالف النظام ويتمرد على الأوامر، إذا قيل له يا أخي اتق الله ما يجوز مخالفة الأوامر قال كلهم يسوون كذا، حتى المسؤولين اللي يطلعوا الأوامر هم أول من يخالفوا هذه الأوامر، وأنا عندي حقائق عن فلان وفلان وفلان وفعلوا وفعلوا وفعلوا، شايفهم كلمة الشاعر المعروفة شايفهم ليش يخالفون، حين نخالف عشانهم هم أقوى منا حين نخالف مثلهم، لكن لو أطاعوا لو التزموا هذا النظام لالتزمناه نحن، لكن هم يخالفون ونحن نلتزم، يعني تبع كأنه يعني مسكين ومستضعف وأن هذا يعني استعباد واستغلال، وما علم أنه لو استجاب للنظام لعوضه الله خيرا وصار عبادة لله طاعة لله وعبادة لله، ولو ظلم وجاره الله تعالى هو الذي سيحاسبهم، وأنت تفعله تعبدا لله جل وعلا، ولا يضرك خلاف من خالف، كل سيبوء بإثمه. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، يعني حتى لو ظلموا كما تقدم، ولا ندعو عليهم. طيب قد يقول قائل إذا قلنا أنه لا يجد الدعاء والصلاة والسلام، فقد يقول قائل هذا يحتاج إلى جواب، فهل يدل على جواز لعن الحكام الظلمة أو يدل على جواز الدعاء عليهم؟ فما هو الجواب؟ نعم يعني يقول هذا خبر ولا يتضمن الإقرار، والله هذه تحتاج إلى ضابط. وقال قال وش الضابط، ما هو الضابط في الخبر؟ لأنه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يخبر عما سيقع في آخر الزمان وهو محرم، مثل حتى تلد الأمة ربها، وحتى إذا كانت إذا تطاول رعاء البهم في البنيان وكذا، هذه أشياء محرمة، لا سيما على تفسير الجمهور أنه عقوق فسر بالعقوق كذا، لا، التفسير الثاني، تفسير الجمهور أن تلد الأمة ربها يعني ولدا من السيد فيكون في مثابة المالك، لكن على الرأي الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال هذا إشارة إلى كثرة العقوق، رجح هذا القول. وغير ذلك من الحديث الكثيرة التي فيها ذكر ما سيقع في آخر الزمان بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما، هذا قد يكون فيه إشكال، يقول طالب العلم كيف أفرق بين هذا وهذا. نترك هذا الآن، نعود إليه بعد قليل، هل نفرغ من سؤالنا الخاص الآن، هل توافقون على ما قيل وذكر الأخ أن هذا من باب الإخبار ولا يتضمن الإقرار، ولا في أحد عنده جواب آخر؟ خبر انه خبر ولا يدل على جواز الدعاء كذا. طيب في جواب ثاني؟ المظلمة الخاصة هذه ما في اشكال، مثلا مسؤول ظلم شخصا، اخذ ارض شخص خاص، ظلم خاص من مسؤول كبير اخذ ارض واحد من عامة الناس ظلما وعدوانا واخذ غصبها، وهذا يدعو عليه، ما في اشكال انه ما في اي مانع انه يدعو عليه لانه ظلمه، ودعوة المظلوم حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما بعثه الى اليمن حاكما، حذره لأن يعني الحاكم قد يتعرض للظلم فيدعى عليه وتصيبه الدعوة. فإلا لما كان لتحذير معاذ فائدة، إذن هذه مسألة أيضا ما في إشكال لو إذا ظلمه ظلما خاصا أنه يدعو له، يدعو عليه. فلا يعني يظهر الله أعلم أنه الذي ذكره العلماء في كتب العقائد مثل ما ذكر الطحاوي رحمه الله أنه لا يدعى عليه دعاء عاما، لا يدعى عليه دعاء عاما على المنابر وكذا، اللهم أحلك فلانا وفلانا وكذا، إما بالاسم أو بالوصف لما يترتب عليه من المفسدة، ترتب عليه من تجرئة الناس على ولاة الأمور، لأنه إذا دعا عليهم ولا سيما إذا ذكرهم بوصف يعرف أو ذكر الأسماء الصريحة هذا فيه تشجيع للناس على الخروج وبغض الولاة، لأنه ما دعا عليهم إلا أنهم ولاة سوء وشر، هذا فيه مفسدة عامة فيمنع. أما إنسان يدعو على الظلمة دعاء خاص فيما بينه وبين الله فلا يظهر أن هذا فيه شيء، وعلى هذا تجتمع يعني يجمع بين الأدلة حديث عوف وبين ما ذكره العلماء في كتب العقائد، الدعاء العام هذا ما يجوز لما فيه من الشر العام، أما دعاء خاص مقابل مظالم ظلم الولاة بعض الرعية ودعوا على من ظلمهم فلا يظهر مانع من ذلك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من دعوة المظلوم كما في الحديث المعروف. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، فيه وعيد على من نزع اليد من الطاعة، مر معنا في الدرس الماضي، فمن يذكرون به حتى يكون الإنسان أمام هذا الوعيد، كلما هم أن ينزع يده من طاعة تذكر ذلك الحديث حتى يكون رادعا له، يراه يتصور بين عينيه حتى يقف عن ذلك. ما هو الحديث تذكرونه؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام كان حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا وعيد شديد وما له عذر، لأن النصوص واضحة تماما، حديث كثير، آيات من القرآن ونصوص من السنة الصحيحة الكثيرة المتضافرة، فليس له عذر في نزع اليد من الطاعة بالمعروف، لأنه أمر بالطاعة بالمعروف، إذا نزع يدا من طاعة فإنه لا عذر له. ونرى طاعتهم من طاعة الله، ما هو الدليل على أن طاعتهم من طاعة الله؟ ها؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة في حديث خاص، والحديث كثير العام لكن في حديث خاص، نعم، ومن أطاعني، أول الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع أميري، وفي لفظ الأميرة، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. هذا حديث صريح صحيح لأن طاعتهم من طاعة الله، لكن معروف أن الطاعة مقيدة بالمعروف كما في الحديث الأخر. وهذه الطاعة كما تقدم، بعض الناس يعني إذا نوقش قال طاعتهم فيما جاء فيه نص، يطيعهم فيما فيه دليل، هذا قول غير صحيح. يعني إذا كانوا لا يطاعون إلا ما فيه دليل، إذا أمروك بالصلاة أو أمروا جاءوا يأخذوا منك الزكاة، فهذا ما لهم طاعة في الحقيقة، يعني هذه طاعة لله ورسوله، يعني هم صاروا ما لهم طاعة منفصلة، ما لهم طاعة إلا ما أمرك الله ورسوله، هذا قطعا غير صحيح. لكن المراد إذا أمروك بأمر مسكوت عنه، ليس في القرآن أمر به ولا نهي عنه، مثل الأنظمة المعروفة، أنظمة المرور، أنظمة البلديات، وما شابه ذلك من الأنظمة الكثيرة المعروفة، لكن يقيد هذا بإيش؟ بالمصلحة، وليس أمر التشهي. يعني معروف أن الحاكم في الأصل أنه لا يأمر لمصلحته الشخصية، لو قال للناس تعالوا احرسوا بيتي مثلا، أمر أنا ولي الأمر أمركم أن تحرسوا بيتي مجانا، هل يجب؟ ما يجب، إلا الأمر في أمور معينة، حالات مثل استثنائية. فمعروف إذا أطلقت طاعة ولاة الأمور فالمراد بها في غير معصية الله وبالمعروف وما فيه مصلحة عامة، لأن الأصل أن ولي الأمر لا يأمر إلا بما فيه مصلحة لعموم المسلمين. ولذلك قد يعني يقول قائل إن بعض الأنظمة مثلا ما فيها ضرر، هذه موضوع احتياطا وكذا، وليس فيها يعني ضرر بوجه من الوجوه، فهل يحرم علي تجاوز هذا النظام بكل حال مهما كان؟ بعض العلماء المعاصرين يقول إذا علمنا علما يقينيا أن هذا الأمر أو هذا النظام موضوع يعني مثل ما قال نظام باب الاحتياط، وليس فيه أي ضرر في مخالفة هذا النظام، فإنه لو خالفه شخص فإنه لا يعد آثما، مثل إنسان في قرية نائية وفي آخر الليل وجاء وجد إشارة حمراء ووقف نظر عن مد البصر يمين ويسار وأمام وخلف ولم يرى أحدا، ليس في أحد إطلاقا، يعني 100% يقين ما في أحد، ثم مشى والإشارة حمراء، هل نجزم أنه آثم الآن وأنه فعل معصية وأنه كتبت عليه الآن معصية؟ لا، لكن ولاة الأمور أمروا بمثل هذا للمصلحة العامة، وهم يعلمون قطعا أنه ليس كل إشارة حمراء فيه ناس يمرون، لكن ما فيه تفصيل، هذه جمادات لازم أنها تولع وقت معين وتطفأ بغض النظر عن وجود أحد في الطريق أم من عدمه. فإذا وجد إنسان مثل هذا يعني شيء يقين ليس فيه شك عنده أن هذا ما يمر أحدا وخالفه، فإنه إن شاء الله ما يأثم، لكن لا يفتح الباب ويجعل الأمر لاجتهاد الأفراد، لأنه إذا ترك فتح الباب وترك الأمر لاجتهاد الأفراد فإن كل سيقيم النظام بوجهة نظره، يقول والله هذا ما في ضرر، والله اللي وضع النظام هذا متشدد ولا يحتاط وما في كذا، لماذا؟ لأنه ما عنده سعة أفق، ما عنده اطلاع على الواقع، فينظر من زاوية معينة، لكن المسؤول عنده حقائق وعنده دراسات وعنده اطلاع أوسع، وفي مفاسد من هنا ومفاسد من هنا، وأنا لا تحصل مصلحة إلا بضبط الأمور بهذا الطريق بهذه الطريقة، فهذا يرجع فيه إلى أصحاب الخبرة، يرجع فيه إلى أصحاب الخبرة. وذلك يقول بعض المشايخ المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا وقع حادث ومات مع السائق أشخاص، فهل يرى أنه غير مخطئ، هل يتحمل دية وكفارة ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله يرجع فيه إلى أنظمة المرور، فيرجع فيه لأنظمة، إذا قرر المرور أنه لا يتحمل من الخطأ شيئا أنه لا يتحمل أي نسبة من الخطأ فليس عليه دية ولا كفارة. وإذا كان يتحمل شيئا من الخطأ فعليه نسبة من الدية بقدر الخطأ، لأن الدية تتجزأ والكفارة لا تتجزأ. إذا حكم المرور عليه نسبة 20% من الحادث من الخطأ في هذا الحادث، فعليه من الدية الخمس، عليه خمس الدية وعليه كفارة، لأن الكفارة لا تتجزأ. فهذا يدل على أنه يرجع في تقييم النظام إلى أهل الخبرة، ولا يجوز فتح الباب للأفراد، لأنه لو فتح الباب كل واحد يقيم النظام من وجهة نظره فيقول ما فيه مفسدة وأنا أشوف أنه ما فيه أي ضرر فيقدم ويخالف، والثاني والثالث حتى تحصل المفسدة ويذهب تذهب فائدة النظام. ثم أيضا يقال إذا أشكل عليك الأمر فاسأل المسؤول، ارجع إلى المسؤول المدير المباشر، فإذا أذن لك فقد برئ ذمتك، إلا اللهم إذا علمت أنه خائن بينه وبينك بينك وبينه علاقة خاصة مصالح، وتعلم أنه قد خان الأمانة وحاباك، هذا واضح أنه الآن لا يحل لك ما أذن لك فيه. لكن إذا كان هذا المدير عنده هذه الصلاحيات ولا تعلم عليه إلا خيرا، ما تعلم أنه خائن، فإذا أذن لك في شيء حل لك. وأصل هذا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في الصحيح، قالت رضي الله عنها قيل يا رسول الله إن أناسا حديث عهد بإسلام يأتوننا بلحم لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. أخذ العلم من هذا الحديث قاعدة، قالوا الأصل أن الفعل الصادر من أهله، أو قال الفعل الصادر من أهل الأصل فيه إيش؟ الصحة، ما لم يعلم خلاف ذلك. هذا الآن مسؤول، هذا أهل لهذا الإذن، فإذا لم تعلم خلاف ذلك فالأصل الصحة. هذا هو يعني الضابط في هذه المسألة. إذا جاء شخص قال والله أنا مديري أعطاني إجازة أسبوع، مثلا أنا قلت أذهب كذا وكذا وقال خذ إجازة أسبوع، وأنا والله متحرج ما أدري الإجازة هذه تصح لي والراتب يحل ولا ما يحل، نقول له إذا أذن لك مرجعك مدير المسؤول الرئيس المباشر وله يملك الصلاحية فإن ذمتك بريئة، إلا إذا علمت أنه خائن ويحابيك. فهنا الآن عرفت أن هذا الفعل ليس صحيحا، إذنه لا يعتبر لأنه خائن. أما إذا لم تعلم إلا خيرا فإنك تأخذ بإذنه، وإن كان فيه ظلم أو خيانة فالإثم عليه، لأنك لا تعلم إلا الخير فتبرأ ذمتك في هذا. ولذلك إذا جاءك شخص يسألك عن أمر يتعلق بالنظام وقال لك والله أنا أخذت إجازة كذا وفعلت كذا ورحت كذا وتغيبت وهذا وفعلت وكذا، هل راتبي حلال ولا كذا، بماذا تفتيه؟ تقول له إيش؟ أجيبه نقرجع إلى ارجع إلى المسؤولين، لا تفتيه، لا تقول حرام ولا حلال. الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل أذن لك مرجعك؟ إذا قال والله مديري سامح وأعطاني إجازة وسمح لي، أحيانا يعطونهم انتداب ولا يعملون، كثيرا ما تحصل انتداب ولا يسافرون ولا شيء، في آخر الشهر يعطونهم هذا الانتداب 2000، 3، 5، والمدير يعلم أنهم ما سافروا ولا شيء، يقول يأتي يقول هل يحل لي هذا، أنا ما سافرت ولا جيت خارج دوام ولا شيء، حين يكون انتداب حين يكون خارج دوام، يقول جاني 5000، 4000 وأنا ما سويت شيء، هل يحل ولا ما يحل؟ نقول ارجع إلى المدير والرئيس، إذا علم أنك ما داومت وأعطاك هذا المال ولا تعلم أنه خائن فالأصل أنه حلال، لأن عنده صلاحيات. نقول هذا الانتداب قد يكون باب التشجيع، تقدير لعملهم في الدوام الرسمي وأنه عمل مضغوط وكذا، فيعطونا تشجيعا باسم دواء انتداب أو باسم خارج دوام، وهم يعلمون أنهم ما داوموا ولا سافروا فيعطون. فسألت المدير قال نعم احنا نعرف لكن هذا باب التشجيع وكذا، لكن جعلناه بهذه المسميات حتى ما ينفتح الباب وكذا. فمدام انه يعلم وسمح لك فلا بأس يحل ما لم تعلم خلاف ذلك. فلذا فإن المفتي لا يتحمل مثل هذه الأمور، وإنما يحيل السائل على المسؤولين حتى لا يتحمل شيئا، لأن ما له نص في القرآن والسنة، هذه أنظمة محدثة، والأصل فيها وجوب على السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله. ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ما هو الدليل على مشروعية الدعاء لولاة الأمور؟ هل في دليل من القرآن ودليل من السنة أو دليل من فعل الصحابة أو أن المسألة هذه ليس عليها دليل؟ بعض الناس ينازع في هذه المسألة يقول ما في دليل، والدعاء لولاة الأمور هذا في تزكية لهم، ويفهم العامة أننا نحبهم ونقرهم على منكراتهم وكذا، فإذا دعا لهم الخطبة ودعا لهم الناس دعا لهم العلماء والمصلحون قالوا هذا فيه تزكية لهم وثناء عليهم، والعامة يفهمون أنهم ما دعي لهم إلا لصلاحهم وخيرهم، فيكون فيه مفسدة. فهل هناك دليل يدل على مشروعية الدعاء؟ تعرفون شيء؟ مسلم يقي بظهر الغيب، يعني الحديث العام النصوص العامة. سلطان مرمك شيء؟ تصلون عليهم تصلون عليكم. نقول يعني ما في دليل يعني أمر وحث وترغيب في الدعاء لولاة الأمور فيما نعلم، لكن هذه من المصالح العامة، فالدعاء لولاة الأمور فيه خير عظيم إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت الرعية. فيسأل الإنسان أن يدعو بما فيه مصلحة المسلمين عموما، من الله مغفر المسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم وأصلح أحوالهم واهد ضالهم واشف مريضهم. يسن الدعاء لعموم المسلمين بما فيه من المصالح الكبار، ولا سيما في المجامع الكبيرة وأوقات الإجابة، مثل الدعاء في خطبة الجمعة، في القنوت في رمضان وما شابه ذلك، فهذه من المصالح الكبار، لأن الراعي إذا صلح الراعي صلحت الرعية، يحصل فيه خير لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله، وإذا فسد الراعي فسد الرعية وحصل شر لا يحصيه إلا الله، ولا يعني يتضمن الرضا عنهم، لا ينكر المنكرات ويبين ما فيه من حرام وكذا وكذا، ويدعو لهم بالخير والصلاح. ولا ينبغي الإنسان يكون عنده حساسية مفرطة وكره شديد ونفور، وأي واحد يدعو لولاة الأمور هذا مداهن وهذا ساكت عن الحق وهذا كذا، لا إفراط ولا تفريط. الإنسان يكون يسلك سبيل الوسط والعدل، العدل المطلوب في كل شيء ولا سيما في مثل هذه الأمور العظام. فإذا دعا لهم نقول جزاهم الله خير، دعا لولاة الأمور بدعوة طيبة فيها مصلحة للخاص والعام، وفي نفس الوقت جزاهم الله خير أنكر المنكر وذكر المنكر وجاء بالأدلة من القرآن والسنة، ولا في داعي يصرح بالأسماء، فلان قال كذا وفلان قال كذا من المسؤولين وكذا، ما حاجة أن يذكر الأشخاص، لعل يكون فيه يعني أمور شخصية ويثير عداءهم ويكون فيه زيادة للشر وفيه يعني تأصيل العدوان في قلوب المسؤولين. لا، تلطف إن قابلهم أنكر عليهم بالرفق واللين والكلام الطيب، ويذكر ما عندهم من الخير والمصالح، جزاكم الله خير فعلت كذا فعلت كذا، يعدد محاسنهم ثم يقول ويعني يا ليتكم تكملون هذا الخير بإزالة كذا وفعل كذا وفعل كذا. وهذه طبيعة الإنسان، ويسيما إذا كان كبيرا ومسؤولا تعود على الوجاهة والثناء والتقدير والمدح، فلا يناسب أن يأتيه شخص من عامة الناس ويغلظ له. والله سبحانه وتعالى يقول أمر موسى وهارون بالقول اللين لأخبث عباد الله فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يذكر أن رجلا دخل على خليفة أو أمير فأغلظ له، فغضب الأمير وقال يا هذا أنا لست بأشر من فرعون ولست أنت بأخير بأفضل من موسى عليه السلام وقد أمر أن يتلطف مع فرعون فأنا لست أشر من فرعون أنت من خير من موسى موسى أفضل منك فرعون أخبث مني وقال له قولا لينا فإذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فهذا هو الواجب على من تصدى لهذه الأمور أن يأتي بالرفق واللين ويمدح ويثني بالمعروف والعدل والحق يذكر المحاسن الصحيحة لا يكذب ولا يداهن ثم يتلطف في ذكر المنكر فإما أن يقبل ويحصل بذلك خير عظيم أو على الأقل لا يغضب ولا يزداد في الشر والعناد وتبرى ذمته ويحصل الخير إما أن يزول الشر وإما ألا تزيد المفسدة فهذا هو الواجب لكن كم من مريد للخير لا يوفق إليه يكون عنده غضب لله وشدة غيره حتى يحمل ذلك على الإغلاظ والشدة والتصريح بالأسماء وذكر أمور قد تكون خاصة معاصي خاصة بالشخص من شرب خمور أو كذا كما حصل في يعني حال يزيد بن معاوية لما ذهب وفد إلى الشام فرأوا شيئا من اللهو كذا ومنكرات الخاصة بقى عنده مدة ورأوا بعض الأشياء التي يعني أنكروها عليه فرجعوا إلى المدينة يتحدثون بما رأوا قال أن يلهو كذا ويشرب الخمور ويفعل ويفعل وكذا فذكروا أشياء أوغرت صدور الناس في المدينة وهيجتهم على الخروج فخرجوا حصلت وقعة الحرة المشهورة حصل فيها شر كثير فيقال المنكرات الخاصة بالوالي أو المسؤول هذه تترك التي يخفيها ولا يعلنها هذه تترك ولا يجوز إعلانها أبدا وأما المنكرات العامة لتكون ظاهرة مثل تكون نظاما يقر فهذه تبين لكن باللين واللطف عدم ذكر الأشخاص وإشعال نار الفتنة يعالج الخطأ ويبين أن هذا حرام بالأدلة من القرآن والسنة بكلام لين ولطيف حتى يحصل به الخير وتقوم الحجة على الحكام ويتبين الحق للعامة وتقوم الحجة عليهم لئلا يضلوا ويظنون أن هذا جائز لأن الحاكم فعله والناس سكتوا عنه هذا يحصل به الخير يحصل به العدل ولا إفراط ولا تفريط لكن في مداهنة الحكام رضا بمنكرهم ومولاة لهم قد يتحول الإنسان إلى أن يدافع والعياذ بالله عن أهل الباطل ويبرر لهم منكراتهم وكذا هذه فتنة وزلة قد يسقط من يسقط من أهل العلم والعياذ بالله وقد يكون الإنسان فظا غليظا شديدا ويصدع بمهاجمة الحكام وكذا فيكون فيه مفسدة أكبر ولا تزول تلك المفسدة وقد يوفق بعض الناس للوسط بين هذا وهذا ويحصل به خير ويخفف الشر إن لم يزل ولا يعدم الناس خيرا من ذلك كما تقدم الحاكم قد يزيل بعض المنكرات والناس فهموا أن هذا باطل بالدليل والإقناع ولم يحصل به إثارة وإشعال نار الفتنة لا أعلم بصحة لو كان لي دعوة مستجاب بعضهم يقول له ما يثبت عن الإمام أحمد لكن الأمر سهل سواء ثبت أم لم يثبت الأمر سهل يروى عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لما يعني ذكر له هارون الرشيد وما عندهم بعض المنكرات وكذا قال وجدت أن أعطيه من عمري أني أمد أن أعطيه من عمري لأنه يتلمح المفسد والشر الذي سيقع بعد موته وفعلا حصل كما ظن الفضيل رحمه الله حصل القتال المعروف بين الأمين والمأمون حصل به شر عظيم سفكت الدماء نهبت الأموال حصل فساد عظيم بسبب الاختلاف فهو يرى أن هارون الرشيد مهما كان ومهما حصل من زلات وتقصير أنه رحمة وخير للناس أنه سيقع بعده شر عظيم. أسأل الله العفو والعافية والتوفيق. يعني ضابط هذا الأمر هو الصدق والإخلاص. إذا صدق الإنسان وأخلص وصارت نيته ما يرضي الله وطاعة الله جل وعلا فإنه يوفق ويسدد بإذن الله. لكن الشر يأتي من الهوى، كل إنسان عنده هوى، إما مداهن الحكام لأجل دنيا وسمعة وشهرة وكذا، أو يكون عنده شدة على الحكام لأجل يشتهر. بعض الناس قد يريد الشهرة بمصادمة الحكام، والنيات خفية أمرها إلى الله. لكن في الغالب الإنسان إذا تحرى الخير وأراد وجه الله جل وعلا كان متجردا من حظوظ النفس ما استطاع، فإنه في الغالب أنه يسدد ويوفق للوسط والخير وما فيه الصلاح والخير، ويؤتى الإنسان من قبل نفسه. فليس كل من صدع بالحق يكون صادقا في ذلك. بعض الناس ينخدع إذا رأى إنسان يهاجم الحكام ويصادمهم وينكر عليهم، تعلق الناس به وأحسنوا به الظن مع ما عندهم من المنكرات وعندهم من الانحراف في العقيدة وفي أشياء أخرى. ثم لو قدر أنه حكم بعد ذلك رأوا منه أعظم من الأول. هذا الواقع في حال كثير من دول المسلمين يتخبطون، كل من أعلن لهم أنه يريد العدل ويريد الإصلاح ويريد الخير التفوا حوله وتناسوا وأغمض عيونهم عن عيوبه وما عندهم أخطاء، لأنه هاجم الحكام وعدهم بالإصلاح وعدهم بكذا، فينخدعون يصدقونه ويعينونه، فإذا تنصب صار أشد عليهم من الأول. هذا معروف، ما التاريخ واضح معروف، من قرأ التاريخ وجد هذا كالشمس في ربعة النهار. فالإنسان لا ينغر بهذا الخدع، إنما يريد وجه الله فيما يأتي وما يذر، ولا يبالي بالسمعة والرياء والمال والجاه وكذا. الأمور هذه خطيرة، ومن رأى أنه لا يستطيع ولا عنده القوة في العلم والقوة في الصبر والعقل والفهم حسن التصرف فلينأى كما فعل بعض السلف، مثل سفيان الثوري رحمه الله كان ينأى عن الحكام ولا يخالطهم ولا يقال، لأنه كان شديدا. يقول رحمه الله: إني لا أرى المنكر لا أستطيع أن أغيره فأبول دما. ويقول أحد: ما رأيت أصفق وجه منه في ذات الله. ليس مراد الذم، لأنه ما يستحي ولا يجامل، ما يجامل أبدا، لا كبير ولا صغير ولا مسؤول ولا غير ذلك. شدة غيرته وقوته في الحق، كان شديد الإنكار على كل أحد، لكنه كان معتزلا ولا يداخل الحكام ولا يقربهم. هذا رأي رأاه واعتزل وسعوا ذلك، ابتعد عن الحكام ولا يرى منكرا فلا يلزمه الإنكار. وبعض السلف كان يداخل الحكام كالإمام مالك رحمه الله، كان يأتي الخلفاء ويجالسهم وينصحهم ويوجههم وكذا ويستفيدون منه، كان عنده حكمة وعنده سعة أفق وعنده لين ورفق، فكانوا ينتفعون به ويستدعونه، وإذا دعوه جاء وحضر واستشاروه ونفع الله به. فالناس يختلفون، رأى من نفسه القدرة والأهلية فليتقدم ليستعين بالله وتوكل على الله ويخلص النية لله وينفع الله به، ومن رأى من نفسه أنه لا يحسن هذا الأمر ولا يستطيع وقد يفتتن فيسعه أن ينحاس. النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى السلطان افتتن، ما في جاء عند أبي داود، من أتى السلطان افتتن. فتنة عظيمة، أنه فيه الترغيب والترهيب، السلطان يملك الترغيب ويملك الترهيب، فقد يفتنك بالترغيب بالمال والمنصب والجاه، وقد يفتنك بالترهيب بالسجن والضرب وصادرة الأموال وما شابه ذلك. نسأل الله العفو والعافية. لا، المعروف عند العلماء أنه لا يعتبر كفر. هذا أمر يعني من الكبائر، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية ثانية أولئك هم الظالمون، آية ثالثة أولئك هم الفاسقون، ثلاث آيات. ورد حديث مرفوع ذكر البخاري في الصحيح قال: هي في الكفار أو نزلت في الكفار، هذه أوصاف في الكفار، ليس هذا هو المكفر، إنما هذا في من حكم كافرا. والصواب من أقوال أهل العلم، وذكروا كثير من الأئمة كالطبري وابن كثير وغيرهم من العلم، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر، فيكون هذا من الكبائر، والإنسان إذا أكثر من الكبائر لا يصلح حد الكفر ما لم يستحل هذه الكبيرة. فليس كل من حكم بما غير ما أنزل الله يكفر، إلا إذا كان راضيا بهذا، يرى أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مثل حكم الله، أو أنه يجوز ويستحله، هذا يكفر. أما إذا حكم ويرى أنه ظالم وأنه على خطأ، فإنه يكون من باب الكبائر ولا يكفر به ولو كفر. في سؤال؟ مع القدرة إذا كانوا يستطيعون فهذا منكر من أكبر المنكرات، فيجب عليهم مع القدرة إزالة هذا الحاكم وتولية حاكم صالح، هذا واجب. وذلك حين يجتمع أهل الحل والعقد ويخلعون هذا الحاكم بدون مفاسد عظيمة، بدون حروب، بدون قتال، ويولون حاكما آخر، هذا واجب أهل الحل والعقد، ويجب على الناس أن يعينوهم في ذلك لإزالة الشر، لكن بشرط القدرة. إذا كانوا لا يستطيعون سينفتح باب حرب وقتال ولا تدرى العاقبة، فهذا لا يجوز، لأنه قد يكون يعني الشر أكبر. لكن أحيانا يكون الحاكم ضعيفا وحاشيته ضعيفة وليس له أحد يعزره والناس اختلفوا عليه، ولو خلع انتهى الأمر، مثل ما يحصل في بعض الدول، يخلع ويهرب وينتهى الأمر، قد يكون في قتال يوم يومين حاجة بسيطة تفرق أصحابه كذا وينتهي أمره، لأنه ضعف وتخلخلت صفوفه وتفرق الناس عنه فيسهل خلعه. قد يكون الحاكم متمكنا قويا ويسمع له ويطاع وعنده قوة ضاربة، والناس يعرفون أن الجيش كله معه ويحبونه وأنه متسلط متمكن، هذا لا يخرج عليه بما يترتب عليه من الشر والفتن العظيمة. القاعدة المعروفة أنه لا يجوز إزالة منكر يترتب على إزالته منكر أكبر، لأن المقصود جاءت الشريعة بإزالة المنكرات أو تخفيفها، هذا الآن أساء ولم يحسن، كان في منكر معين أزال، لما أراد إزالته صار أكبر، فمعناه أنه أساء ولم يحسن، كان منكر مثلا 30% جعله 50%، فهو في النتيجة الأخيرة أنه أساء وزاد زود الشر، ما في فائدة من هذا. ها؟ إيه لا.